1-2-3-2. تم المونتاج والإخراج بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. الهندسة الصوتية شمس الدين أبو أنس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.